القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة على أمر الله عز وجل هي أن تطيع الله تعالى في أمره ونهيه، فإذا كان الأمر أطعت الله تعالى بفعله، فإذا كان النهي أطعت الله تعالى بتركه، وهذه هي الاستقامة. وأنت الحمد لله في هذا الشهر كنت على ما أنت عليه من الاستقامة، كنت على أمر الله عز وجل في استقامتك بين يدي الله تعالى طوال هذا الشهر الكريم. فأريد أن أبشرك برضوان الله تعالى في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن هذه الاستقامة لا تكن فقط في شهر واحد، بل لا بد أن تكون في باقي الحياة، لا بد أن تستقم على أمر الله تعالى حتى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالاستقامة لا تكون في أيام فقط، بل لا بد أن تكون في كل الأيام. هكذا هو الذي يصدق مع الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا كان جزاؤهم؟ أولئك أصحاب الجنة. والجنة غالية، لا تكون إلا لمن تعب وسهر واجتهد في عبادة الله. فاستقيموا يرحمكم الله، استقيموا في رمضان وبعد رمضان، فالذي تعبدونه في رمضان هو سبحانه في كل وقت وحيد ربكم ورب آبائكم، فاعبدوه في رمضان وبعد رمضان، وهكذا يكون المستقيم.